الأمر الذي ترونه مانعا لأن يقع العقد بين المتخاطبين؟ لما تقدم وهو اختلاف الدين. اختلاف الدين هذا أهم شيء. اختلاف الدين بطل النكاح. بطل النكاح إلا في مسألة واحدة وهي نكاح المسلم ونكاح المسلم.